إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال الحديث على بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون هذه المدينة الطيبة المباركة. والقرآن كتاب هداية وإصلاح، فلهذا إذا ذم الله عز وجل خلق إنسان فهو مذموم في كل إنسان، وإذا أثنى الله على خلق إنسان فهو أيضا محمود في كل إنسان. لعلي ما أفصحت أقول القرآن كتاب هداية وإصلاح للبشرية عامة، لأن المنزل عليه والمبعوث به أرسله الله إلى الناس عامة كافة. وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يفهمن فاهم ولا يقولن قائل هذا نزل في بني فلان أو نزل في فلان ونحن لا علاقة لنا بذلك، هذه النظرية باطلة، وقد اعتنقها وقال بها من سبقنا من علمائنا ممن هبطوا وأصبحوا يقرؤون القرآن كأنما يقرؤون على الموتى لا علاقة للأحياء به، وهذا خطأ كبير وله ظروفه وعوامله وأسبابه. والحمد لله أن فتح الله علينا وعرفنا أن هذا الكتاب كتاب هداية وإصلاح لكل البشرية. فما فقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، وقرأ ابن عباس غلف، والمعنى إما أنهم قالوا قلوبنا مملوءة بالعلم والمعرفة، ما نحن في حاجة إلى ما يقول هذا الرجل، قلوبنا أوعية مملوءة تفيض بالمعارف، لسنا في حاجة إلى ما يقول هذا الرسول. ومعنى هذا أنهم يريدون التخلص التفصي البعد من القرآن الكريم ليبقوا على كفرهم والعياذ بالله تعالى. قطعا الذين يقولون هذا هم علماؤهم أحباؤهم

فهمتم هذه ولا لا؟ إذن متى يتمزق هذا الحبل؟ متى تتنكر رب اليهود كما تنكر هتلر؟ هذا ضربنا به مثل سنين. هتلر غضب على اليهود ولا لا؟ أذلهم ولا لا؟ قتل منهم الآلاف ولا لا؟ لما أراد الله ذلك. فلو أن المسلمين فزعوا إلى الله عز وجل ولاذوا بجنابه وعادوا إلى طريقه المستقيم لكانت مؤامرة تظهر في العالم ضد أمريكا سببها اليهود، فيقضون على اليهود. أم أوروبا اكتشفت أن اليهود يعدون حربا ذرية للقضاء على أوروبا، وتقوم البينات. ماذا تفعل أوروبا؟ يطاردون اليهود ويذبحونهم ويقلونهم في الزيت كما كانوا يفعلون معهم وانت اليهود. لكن لن يكون هذا حتى توجد أمة الإسلام وتستحق ولاية الله عز وجل. فالقضية إذن بأيدينا وإلا لا؟ الحمد لله، الله أعطانا هذا. إن شئنا قوينا اليهود ورفناهم ملكناهم، وإن شئنا أذللناهم وأهلناهم. الأمر وجعله الله في أيدينا الحمد لله. هذه نعمة الإسلام، ذي أنوار الإسلام، ذي بركة الإسلام الذي جهناه وحاربناه في أنفسنا وفي بيوتنا وأسرنا وفي ديارنا. ومتى نفيق يأذن الله عز وجل. إذن ها نحن مع قول ربنا عز وجل، وهو يقول لرسوله ولنا: وقالوا أي اليهود قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. قال تعالى: لا بل لعنهم الله بكفرهم. ليس في قلوبهم العلم الفياض الزايد على الحاجة، وليست قلوبهم مربوطة ومغش عليها، وإنما القضية أن الله لعنهم فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلوا في رحمة الله، بل طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بل قلوبهم، بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذا فقليلا ما قليلا ما يؤمنون بالمعنيين اللتين عرفتم. إما لا يؤمن منهم إلا أفراد قلائل، وهذا الحق. وإما إيمانهم قليل، يؤمنون ببعض ويكفون ببعض. يؤمنون بالرسالات الإلهية والأنبياء والرسل، لكن كفروا بعيسى وكفروا بمحمد وجعلوا سليمان ساحر وقاتلوا الأنبياء. يؤمنون بالبعث الآخر والدار الآخر والجنة والنار، ولكن لا يؤمنون بالعمل لها وإعداد النفوس طيبة طاهرة لتدخل الجنة وتنجو من النار. فهو إيمانهم جزئي، نسبة واحد إلى ألف. فقليلا ما يؤمنون. ثم قال تعالى: ولما جاءهم كتاب، كتاب، التنكير هنا للتفخيم والتعظيم، كتاب لا يوزن بميزان، كتاب هذا القرآن العظيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. جاءهم وإلا لا؟ من جاء به؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف جاء به؟ من عند الله، أوحاه إليه 23 سنة، والوحي ينزل والقرآن يتوالى حتى كمل وأصبح كتاب الله في الأرض كما هو في السماء في اللوح المحفوظ. 114 سورة، كم ألف؟ 6240 آية. أما كلماته عشرات الآلاف، هذا كله كلام الله جاءهم من عند الله ومصدق لما معهم. ما مع اليهود؟ معهم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن الله عز وجل أعد دار النعيم لأولياءه ودار العذاب لأعداءه. فهذا في الكتاب في الدعوة إلى الإيخاء، إلى المودة، إلى الصدق، إلى العدل، إلى الرحمة، إلى